محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وقلنا بأن الكفارة لا تجب إلا في الوقاع في نهار رمضان، فلو وقع في قضاء رمضان أو وقع في نذر أو في صيام عن كفارة ظهار أو قتل فإن الصوم يفسد ولا كفارة عليه. وأما إذا وقع في نهار رمضان فإن الكفارة واجبة، وهي عتق رقبة. ويقول الأئمة الثلاثة عتق رقبة مؤمنة، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فلم يشترط الإيمان، لأن شراء الرقبة وإعتاقها طريق إلى الإيمان. عتق رقبة، فإذا لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وإذا وقع في يومين فعليه بعدد الأيام التي وقع فيها، أو 3 أيام أو 4 أيام أو أكثر، فعليه بكل يوم كفارة. وإذا وقع في يومين في مرتين في يوم فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الوقاع الأول. فإذا كفر عن الوقاع الأول ثم وقع مرة أخرى فعليه كفارة ثانية. وإذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام ولم يجد الإطعام فإنها لا تبقى في الذمة بل تسقط. وإذا وجب على الإنسان كفارة فكفر غيره عنه بإذنه في حال الحياة أجزى، وبعد الموت لا يحتاج الأمر إلى إذن، لأن من وجبت عليه الكفارة قد مات. فإذا وجب على الإنسان كفارة وكفرت المرأة عن زوجها وكفر الزوج عن زوجته والابن عن أبيه والأب عن ابنه فإنها تجزئ وتبرأ ذمة من وجبت عليه. إذا كان على قيد الحياة فلا بد من إذنه، وإذا لم يكن على قيد الحياة فلا يحتاج الأمر، لأن صاحب الإذن قد قدم إلى رحمة الله. نقرأ في هذه الليلة المباركة ما يستحب للصائم وما يكره للصائم فعله، حيث أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على صيامه من كل ما يعكر صفوه أو يسيء إليه أو يؤثر على صيامه. وقد ورد فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، أي مترفع عن الدنايا، مبتعد عن النقائص، نائم عن كل ما يغضب الله عز وجل. بسم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب يكره للصائم ويستحب للصائم. وإذا وجب على الصائم قضاء فمتى يكون؟ ومتى يكون عليه قضاء فقط؟ ومتى نقول له يجب عليك مع القضاء كفارة، وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. ما يكره للصائم وما يستحب للصائم والأحكام المتعلقة بالقضاء، أفطر لمرض، أفطر لسفر، أفطرت المرأة لحيض، لنفاس، لحمل، لرضاع، لغير ذلك، فمتى يكون القضاء؟ وهل يكفي أن يصوم يوما بدلا عن يوم، أو لابد مع القضاء إطعام؟ في بعض الحالات سيأتي إن شاء الله بأنه مع القضاء يجب عليه الإطعام. نعم، أي قضاء الصوم يكره للصائم، يكره للصائم سواء كان الصيام فرض أو نفل، لا فرق في ذلك. يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه، هذا من مكروهات الصيام. طيب، هل هناك فرق بين الصيام الواجب أو الصيام النافلة؟ هل هناك فرق بين أن يكون عن نذر أو عن كفارة أو عن قضاء رمضان، أو أنه صامه قربة وطلبا للأجر والمثوبة؟ لا فرق في ذلك، أي لا فرق بين أن يكون الصيام فرضا أو نفلا. يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. نعم، للخروج من خلاف من قال بفطره، للخروج، لأن بعض العلماء قال إذا جمع ريقه في فمه وبلعه فإنه يفطر، هو لم يأكل ولم يشرب وإنما جمع الريق وبلعه، فيقول يكره. لماذا؟ قال خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من قال إنه يفطر، فلأجل أن ينأى الإنسان عن هذا الخلاف ولأجل أن يخرج منه يكره للصائم أن يفعل هذا الفعل. نعم، ويحرم على الصائم بلع النخامة، بلع النخامة إذا كانت في صدره أو إذا كانت في حلقه، إذا في فمه فيبتلعها، يحرم عليه ويفطر بذلك، ويفطر بذلك. نعم، ويحرم على الصائم بلق النخامة سواء كانت من جوفه كانت من أو الجوف. صدره أو يعني دماغه، جذبها من الجوف أو من الصدر أو من الأعلى من الدماغ فيبتلعها، فإن هذا يحرم. بالنسبة للريق يكره خروجا من الخلاف، بالنسبة للنخامة فإنه إذا جذبها من جوفه من صدره من دماغه وبلعها فإنه يفطر. نعم، ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، ويفطر بها فقط يعني بالنخامة، كالقي. القي لو جاء إلى فمه ثم بلعه فإنه يفطر، وأما إذا قذفه فإنه لا حرج عليه إذا ذرعه القي يعني بدون تعمد منه. فيقول إن النخامة إذا كانت في فمه وابتلعها كالقي إذا كان في فمه وابتلعه. نعم، إن وصلت إلى فمه. نعم، لأنها من غير الفم، لأنها من غير الفم وتقاس على القي، إذا جذبه ثم ابتلعه فإنه يفطر بذلك. نعم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم، إذا فمه فيه دم ثم بلع هذا الدم فهو كذلك يفطر. نعم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونهبه فبلع، وإن قل يعني وإن كان قليلا، إذا مثلا الأسنان خلع ضرسا أو خلع سنا من أسنانه ففمه اجتمع فيه دم فبلعه وهو صائم فإنه يفطر بذلك. نعم، لإمكان التحرز منه، لأنه يمكن أن يتحرز، لأن الدم ممكن للإنسان أن يقذفه، النخامة إذا جاءت إلى الفم يمكن للإنسان أن يقذفها فيستطيع التحرز، فإذا كان يستطيع التحرز ولم يتحرز بل ابتلع فإن هذا يكون سببا في الفطر. نعم. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم عاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. أخرج من فمه حصاة أو درهم أو خيط وأخرجها في الخارج فعلق بها بعض رواسب ثم جاء وأدخلها إلى فمه فإن علق بها أشياء فإنها تكون سببا في الفطر. نعم. ولو أخرج لسانه ثم عاده لم يفطر ما بما عليه. أخرج اللسان في الأول أخرج درهما أخرج حصاة أخرج خيطا ثم بعد ذلك وضعه في الخارج وعلق به ما علق ثم أعاده فهذا يفطر. لكن لو أخرج لسانه بين شفتين وعلق بلسانه ما علق ثم أعاده فلا يفطر بهذا. نعم. ولو كثر. نعم. لأنه لم ينفصل عن محله. لأن اللسان بالنسبة للحصاة بالنسبة للخيط بالنسبة للدرهم انفصل وضع في الخارج فعلق بها ما علق ثم عاد. بالنسبة لللسان لا لم ينفصل وباقي في مكانه. نعم. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. إذا أخرج الريق وإن كان داخل الشفتين فقلنا من المكروهات. لكن لو أخرجه الريق بين شفتين خارج ثم استعاده فإنه يفطر بذلك. إذا أخرجه من فمه ثم استعاده فإنه يفطر بذلك. نعم. ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. قال ذوق الطعام إن كان لحاجة وإن كان لمصلحة فلا حرج في ذلك كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه إذا ذاق الطعام لأجل أن يشتريه يريد أن يشتري وذاقه فلا حرج في ذلك. وأما بدون حاجة فلا. وقد نقل عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله قول أحب أن يجتنب ذوق الطعام. الإمام أحمد رحمه الله يقول أحب أن يجتنب الصائم ذوق الطعام. وإذا كان هناك حاجة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه إذا ذاق الطعام لأجل أن يشتريه فلا حرج في ذلك إذا كان هناك مصلحة. نعم. قال المجد المنصوص عن أحمد أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. إذا كان هناك حاجة ومصلحة فلا حرج وإذا لم يكن هناك حاجة فلا يقرب هذا الأمر خشية من الوقوع في المحذور أو من المنهي عنه كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أحب أن يجتنب ذوق الطعام إذا لم يكن هناك حاجة. نعم. وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. ويكره مضغ علك قوي. مضغ العلك القوي. نعم. وهو الذي كلما مضغه سلب وقوي. ورد عن أم حبيبة رضي الله عنها لا يمضغ الصائم العلك. نعم. وهو الذي كلما مضغه سلب وقوي. وقوية. نعم. لأنه يحلب البلغم. ويجمع الريق ويورث العطش. نعم. لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. وإن وجد طعامهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر. طعم الطعام الذي يذوقه أو العلك إذا وجد الطعم في الحلق إذا كان باللسان فقط بيتذوق هل الطعام مالح ولا غير مالح بيتذوق الطعام هل هو حالي ولا مر. لكن لو وجد الطعم في حلقه أفطر. لو وجد طعم العلك أو طعم الطعام الذي يتذوقه في حلقه أفطر. نعم. لأنه أوصله إلى جوفه. نعم. ويحرم مضغ العلك المتحلل. نعم. مطلقا إجماعا. العلك المتحلل لأنه يتسرب إلى الحلق. نعم. قاله في المبدئ. نعم. إن بلأ ريقه وإلا فلا. يقول كثير من العلماء والصحيح أنه يحرم ولو لم يبلأ ريقه. الصحيح أن العلك هذا العلك المتحلل يحرم وإن لم يبلأ ريقه. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، وقال في الإنساق: والصحيح من المذهب أنه يحرم مدغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه. وجزم به الأكثر، انتهى. وجزم به في الإقناع والمنتهى، ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه. سحر الإنسان أن يستاك لأجل أن يزيل بقايا الطعام من أسنانه، ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه. فإذا تسحر فإن عليه أن يستعمل السواك لأجل إزالة آثار الطعام وبقايا. نعم. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه. نعم. كسهيق مسك. نعم. وتكره القبلة ودواء الوطن. وتكره القبلة. القبلة لا يخلو الأمر من حالته، إما أن يكون الإنسان ممن تحرك شهوته وتثيره فهذا لا يجوز، لا ينبغي له ولا يجوز. وإذا كان ممن لا تحرك شهوته فلا حرج لذلك، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم. فإذا كان ممن تحرك شهوته فإنه ليس له أن يقبل، لأنها قد تكون طريقا إلى غيرها، وقد تكون سلما إلى الوقوع في المحذور. وأما إذا كان الإنسان مالكا لإربه، مالكا لنفسه، لا يمكن أن يستثيره هذا الأمر، فلا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم. نعم. وتكره القبلة ودواء الوطئ لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود. لأن الشاب قد لا يملك نفسه، وقد توقعه في المحذور، وقد تكون سلما إلى الوقوع في الخطيئة إذا كان صائما. وأما الشيخ الكبير الذي يملك نفسه فلا حرج في ذلك. نعم. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فإذا كان الإنسان مالكا لنفسه قادرا على منعها من الوقوع في المحذور فلا حرج في القبلة والإنسان صائم. وأما إذا كان شابا قد يستثيره هذا الأمر دون أن يقوى على كبح جماحها فلا يقبل. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة يعني فيما مالكا لنفسه. نعم. وغير ذي الشهوة فيما ناه، وغير ذي الشهوة الذي يملك نفسه أو لا يوجد لديه شهوة في معنى هذا الأمر، يعني لا حرج أن يقبل. نعم. وتحرم إن ظن إنزالا، وتحرم القبلة إن ظن إنزالا، لأنه إذا أنزل فسد صوم، لأنه إذا قبل فأنزل فسد الصيام. فإذا ظن أنه بهذه القبلة يحصل إنزال فإن القبلة تكون حرام ولا تحل بحال من الأحوال. وإذا كان مالكا لنفسه وهذه القبلة لا تؤثر عليه فلا حرج في ذلك. فلذلك منع الشاب منها ورخص للشيخ، لأن الرجل الكبير يملك نفسه. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونهوه. هذه الأمور، لأنه مر بنا ما يجب على الإنسان أن يفعله وما يجب عليه أن يجتنبه، فمر بنا بأنه يجتنب كذا ويجتنب كذا. بين هنا من الأفعال أو من الصفات أن عليه أن يجتنب الغيبة وأن يجتنب النميمة وأن يجتنب فحش القول وأن يبتعد عن قول الزور، لأنه متلبس بعبادة عظيمة يحتسب أجرها ويطلب ثوابها من المولى عز وجل. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونهوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيره. ومثل ذلك السب والشتم وقول الزور وفحش القول، كل هذه الأمور يبتعد عنها الإنسان في رمضان وفي غير رمضان. لكن في رمضان حينما يكون متلبسا بهذه العبادة التي يقول المولى عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فأضافه المولى إلى نفسه. فإذا تلبس الإنسان بهذه العبادة ومن الله عليه بأداء هذا الركن العظيم، فعليه أن يترفع عن الدنايا وأن يبتعد عن النقائص من فحش في القول وزور وكذب وغيبة ونميمة وغير ذلك من الأمور التي لا تجوز. نعم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتآهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا إذا ساموا قالوا